لكن أمل قلبي ضاع في عذاب حبي، لكن أمل قلبي ضاع في عذاب حبي، لكن أمل قلبي ضاع في عذاب. طول عمري روحي بهواكي وقلبي وفكري، طول عمري روحي بهواكي وقلبي وفكري، ما شفت يوم ظل رضاك مر حبي، ما شفت يوم ظل رضاك مر حبي، ما شفت ظل رضاك مر حبي، وازاي انا ارتاح وانا اللي كل جراح، ازاي انا ارتاح وانا اللي كل جراح، وازاي انا وازاي انا انا انا ارتاح، وازاي انا ارتاح وانا اللي كل جراح.

ودي كانت بداية فؤاد حلمي مع الموسيقى، واللي دخل بعدها معهد فؤاد الأول للموسيقى وتخرج منه وأصبح واحد من أكبر الملحنين، ونسي حكاية العجل بعد ما خد علقة ما انساهاش طول عمره. هنسمع من ألحان فؤاد حلمي الست هدى سلطان في كلمات مصطفى عبد الرحمن وغنوة فرحة اللي مطلعها بيقول هقول له غنوة. I'm

وفجأة دق باب أوضة شهرزاد في الفندق ولقت سواق التاكسي اللي نسيت فيه شنطتها واقف قدامها ومعاه الشنطة. كريم يا رب، الحمد لله. قدام الموقف الدرامي ده ما قدرتش شهرزاد تتمالك نفسها من الفرحة لما السواق قال لها انه اضطر للسفر من القاهرة الاسكندرية في القطر اللي بعد القطر اللي مشيت فيه عشان يجيب لها شنطتها، عشان هو من اشد المعجبين بصوتها، خاصة بعد ما فهم منها وهو بيتكلم معها وهي راكبة معاه التاكسي انها هتنزل في الفندق ده. قدام الموقف النبيل ده حبت شهرزاد تكافئ هذا السائق الامين الفنان، لكن الراجل رفض ياخد منها الا اجرة القطر رايح جاي، وانها تاخده معاه بس للحفلة عشان يسمعها، وكان له ما اراد. هنسمع دلوقتي الست شهرزاد في كلمات سيد حسين محمد ولحن فؤاد حلمي في غنوة ما انت فاهم. Thank you.

بيحكي الحب في غنوة في غنوة. حقول للطير يغني لنا أغاني الود والبهجة، وتمر الناس ما تذكرنا، تهني القلب والموجة، والنيل بأنغام هيسعدنا، والليل بأحلامه هيجمعنا، والنيل بأنغامه هيسعدنا، والليل بأحلامه هيجمعنا. هنحكي الحب نحكي الحب نجدد لكم التحية. وصلنا دلوقتي مع حضراتكم إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة الفنانة نازك في أشعار محمود حسن إسماعيل وألحان أحمد صدقي ونداء العطر. Thank you.